لك وعذاب الندم قبل ما تشعر بالندم. قلت لك وعذاب الندم قبل ما تشعر بالندم. فين حوا فرحنا بالمال كفيها والجهل متملك فيها. عايشه وجوهها